من دونه أي غيره أصنع من آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم التي زعمتموها شيئا ولا ينقذوني صفة آلهة إني إذا إن عبدت غير الله لفي ضلال مبين بين إني آمنت بربكم فاسمعون أي اسمعوا قولي فرجموه فمات قيل له عند موته ادخل الجنة وقيل دخلها حية قال يا حرف تنبيه فيت قوم يعلمون ما غفر لي ربي بغفرانه واجعلني من المكرمين. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم خير على خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.